التقى لي يونغ هو وزير الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المشارك في الثورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة والجارية في نيويورك بوزراء الخارجية السنغافوري والبوتاني والتايلاندي والغوياني ووزير العلاقات الخارجية المنغولي والأنغولي ووزير الشؤون الدولية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الكمبودي والنائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والهجرة السوري ووزير شؤون الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري ووزير شؤون الدولة لوزارة الخارجية الأوغندية وتبادل معهم حديثا. نوكشت في المحادثات المسائل حول توسيع وتطوير العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك مثل التأييد والتعاون في الحلبة الدولية. علاوة على ذلك، التقى وزير الخارجية لبلادنا بكل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والنائب الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة والمستشار الإداري لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمدير التنفيذي للصندوق الأمم المتحدة للسكان ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وناقش معهم المسائل حول التعاون بين بلادنا والمنظمات المعنية.